الحين القنطرة بين الجنة والنار، القنطرة بين الجنة والنار، جهنم النار جنة مكافة اللي يعلون جلدي جسر من ملكة غالل قنطرة قنطرة عند جلدين وتبلال وين مدقمو قنطرة مالك جهنم خالف وهالا جنة كمقباس بشكين مجين يبوثانو قنطرة مثال. فمن مر على الصراط فصراط لا يلف سو دخل الجنة جنة جباء الرقاقة. فإذا عبروا عليه صراط خلفوا بهالا وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، وكفوا يقوم على يتاقدان على قنطرة فقنطرة لا يتاقدان بين الجنة والنار فجهنم النار جنة مكاكلة لو قنطرة وبوتا لا يتاقدان. من خلفوا بهالا صراط خلفوا بهالا ما لسي يسلسل ስራቱን ካለፉ በኋላ ያጋጣሚ አላህ ይሸላቸውና እስላምን አስተካክለው የፈሩት ሰዎች ስራቱን ከተሻገሩት በኋላ ውቂፉ ይታገዳሉ። አላቀንጠረትም ሲል ላይ በይነል ጀና በጀነትና ወናር በናር መካከል አለው ቀንጠራ ላይ ይታገዳሉ። ይሄ ስራት ቀንጠራና ስራት ይለያያሉ ወይም አንድ ናቸው? ስራት ዋናው ዝክር ነው፣ ትልቁ ድንጋይ ነው። በጃንም ጀርባ ላይ የሚሳለፍበት ትልቁ ድንጋይ ነው ስራት የሚባለው። ቀንጠራ የሚባለው ደግሞ ስራትን ከተሻገሩ በኋላ ያለ እንደ ወደ መሰል ነገር ማለት ነው። ጀነት ከመገባቱ በፊት ስራትን ከተሻገሩ በኋላ የሚገኝ ቦታ ነው ቀንጠራው። ወይም ራሱን የቻለ አንድ አነስተኛ ድንጋይ ነው ተብሏል እንደ ዑለማ። አነስተኛ ራሱን የቻለ ድንጋይ ነው። ዋናው ስራት የሚባለው ትልቁ ታዋቂ ነው። ቀንጠራ የሚባለው ደግሞ ስራቱን ከተሻገሩ በኋላ የምትገኝ አነስተኛ ድንጋይ ናት፣ ወደ ጀነት መግቢያ አካባቢ ላይ ያለች ማለት ነው። ውቂፉ ይታገዳሉ አላ ቀንጠረትን ድንጋይ ላይ በይነል ጀና ወናር በእሳትና በጀነት መካከል አለ። ፈይቁፈሱ ሊባዕድህም ሚን ባዕድን ከፊሉ ከከፊሉ ላይ ምን ይከፈልለታል እንትን ይባባላሉ ማለት ነው። ቅሳስ አለ ማለት ነው። ቅሳስ ማለት መዛሊምን መመለስ ወይንም የተበዳደሉትን ነገር አቆንት እንዲባባሉና እንዲካካሱ ይደረጋል ማለት ነው። ቀንጠራው ላይ ከተታገዱ በኋላ ፈይቁፈሱ ሊባዕድህም ሚን ባዕድን ፈኢዛ ሁዝቡ ከተጸዱ በኋላ ወኑቁ ከተጠሩ በኋላ ኡዚነ ለሁም ይፈቀድላቸዋል ፍድኹል ልጀና በሉ ጀነት ግቡ ይባላሉ። ትልቁን ሲራት ከተሻገሩ በኋላ ቀንጦር አለ። ቀንጦራው ላይ እንደገና ይታገዱና ቀንጦራ አካባቢ ላይ ያሉት ምንም ወደ ጀሃነም የሚገባ የለም። ስራቱን ከተሻገሩ በኋላ ሁሉም አልፏል ማለት ነው። ፈተናው በቃ ጀነት ነው የሚጠብቃቸው። ግን ጀነት ከመግባታቸው በፊት ስራቱን ከተሻገሩ በኋላ ቀንጦራ አለ። ቀንጦራው ላይ ይታገዱና በሉ እስከዛሬ እኛ ምድር ላይ እንደዚህ ተደራርጋችሁ ተበላላችሁ ነበር፣ በላዓቱ ተበለው እንደዛ አይደል? የመታም ካለ ያንኛ ይመታዋል። ቅሳሱ ከተከናወነ በኋላ በሉ ጀነት ግቡ ይባልና ይፈቀድላቸዋል ወደ ጀነት ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀንጠራና ስራት ይለያያሉ። ወንፈተለን ቀንጠራና ስራት ይለያያሉ። አንድ ቀንጠራ የሚባለው ስራቱን ከተሻገሩ በኋላ ያለ ቦታ ነው። ጀነት ከመግባት በፊት ስራቱን ከተሻገሩ በኋላ ያለ ቦታ ነው። ወይም ደግሞ ራሱን የቻለ አነስተኛ ድልድይ ነው ተብሏል። እዚህ ስትቆይ አሽራ ዘከረ ሸይኹ ረሂመሁላህ አላህ ይዘንላቸው እና ሸይኹ ዘርዝረዋል ሚማ የኩኑ የውመል ቂያማ የቂያማ ቀን ከሚከሰቱ ነገራቶች አልውቁፍ አለል ቀንጠራ ቀንጠራ ላይ መቆምም እንዳለ ዘግበዋል። ቀንጠራው ላይ መቆም መታገድ እንዳለ ፈቃል እንዲህ ብለው ጀመሩ ሸይኹ። ተመመረ ያለፈ አለስራት ስራትን ያለፈ ሰው አይተጃወዘሁ የተሻገረ ማለት ነው። አይተጃወዘሁ ስራትን የተሻገረ ሰው ወሰሊመ ሚነ ሱቁር ከመውደቅ የዳነ ጀሃነም ወደ ጀሃነም ውስጥ ከመውደቅ የዳነ የዳነ ሰው دخل الجنة ጀነት ገባ ተካካለት አለ። لان من نجا ምክንያቱም ነጻ የወጣ የዳነ ይነና ከእሳት የዳነ ሰው دخل الجنة ጀነት ገባ። እዚህ ከተሻገረ ሰውየው ታለቀ የጀነት ነው ማለት ነው። قال تعالى اللهم من دي بلوان فمن زحزها اي فمن بعد يتراقصوا عن النار كأسات ديرك يتدرج وادخل الجنة جنة يتشمر يتجباتوا فقد فاد فارجي حكيت عما هنا دعنا فشاك النفي لله. وقال تعالى الله انتهى فريق في الجنة ففي البدن ودى جنة وفريق في السعر ففي الليل أو بدن دقمه ودى جهنم ودى تقطع يوسفات إلى لكن ندرجن قبل دخول الجنة جنة كمقباس بشيط لابد يما يكر قدين من إجراء القصاص قصاص مكهدي مكناول ما يكر قدين قصاص قصاص ما لم يكن ምን ማለት ነው ከሰው ነው መካካስ መካካል ማለት ነው እዚህ በጥፊ መጥቶት ከሆነ እዛ ቆንጠራ ላይ በጥፊ ይመጣል አፈት ይባላሉ አልፋሉ ማለት ነው ምን እንዳይኖር ነው ውስጣቸው ምን ጤን የሚባል ነገር ህክድ ምቀኝነት ጥላቻ የሚባል ነገር ታዲያ ምን ይፈጠራል እድት ብለው እንዲገቡ ከነሱ ፍቅን በቀል የለም ይሄኮ ዛድኛ ላይ እንደዛ አድርገኛል እንዴ እሳቢ ማያስብም ሰው በቃ እንዴ ምን እንደዛ አይነት ደስተኛ ሆኖ እንዲኖሩ ማለት ነው በቂ በውስጥ በሽታ የሚኖሩ ከሆነ እንደተቃጠለ መኖር ማለት ነው ይደረግ ايه ده مش الناس بحر ده لا تنقل لدخول الجنه لانك ما زال بشيء لابد من اجراء القصاص قصاص كما كانوا ما يقدر جدين بين المؤمنين بامانيا المكاكل حتى يدخلوا الجنه جنه الجنه وهم الذين سووا امانيانوس على اكمل حاله فمولوا بحر بتبالك بحر دستني هو اللي يجيبوا معناته مولوا بحر يروحوا يجيبوا يتقيموا عندهم يتقلوا ايه كل زاد الدنيا ايه ظلموني ايه سرقوني ايه سرقوني اللي يالو እንዳይገቡ ነው ቀንጠራው ላይ ቁፋስ ይካሄዳል ቀንጠራው ላይ ቁፋስ ይካሄዳል እንጂ ያንንም እንተሻግረው ላይ መልሱ በቃ አላማውና ፍላጎቱ ምን ብቻ ነው ጠንቀቅ ብቻ ማጥላትና ቂም በቀል እንዳይኖር ብቻችን በቃ ለዚህ ነው እንጂ ወደ ጀሃነም ለመግባት አይደለም አባ የለባቸው ምክንያቱም ያንንም እንተሻግረውታል بين المؤمنين بأمانيان مكاكا حتى يدخلوا الجنة جنة انديقابو نوي يتدرقوا وهم على أكمل حالة بمولو بحري قد خلصوا يتأدهونوا من المظالم كثوبة جل يتأدهونوا جنة انديقابونا قمت رولا يتحددوا قصاص المكانونا مالك ايه دباشنا؟ ايه دباشنا؟ قد خلصوا من مالك؟ وهذا يهن ما اشار اليه الشيخ بقوله رحمه الله بميلو قالات عندي تقومون اذا عبروا سيالفوا اي تجاوزوا سيشاغروا اسرات صراطن كتشاغروا بحالا امانيانوس ونجوا نصاك وضو كدانوا بحالا ينسوق كمودق سينات ود اسات كمودق سنجي لين يالو معناتو صراطن كتشاغ اي تجاوزوا صراط ሲራጥን ከተሻገሩ በኋላ ወነጀው ለጻ ከወጡ ከዳኑ በኋላ ለነሱቁ ከመውደቅ እና ወደ እሳት ከመውደቅ ከዳኑ በኋላ ውቂፉ ይታገዳሉ ይሄ አላቀንጠራቲን አቀንጠራው ላይ ይታገዳሉ ቀንጠራ የሚባለው ቦታ ነው ብያቸዋለሁ ቦታ ነው ቀንጠራው ላይ ይታገዳሉ ይሄ ቀንጠራ ማለት አልጅሱ አነስተኛ ድልድይ ነው ወመርከፈ አሚነል ቡንያን ወይንም ደግሞ ከግል ከህንጻ ከፍ ያለው ቀንጠራ ይባላል ከፍ ያለ ቦታ ማለት ነው አንስተኛ ተገንብቶ ከፍ ያለ ቦታ አንስተኛ ድልድይ ማለት ነው አንስተኛ ይፈረነ ይሁን ድልድይ ነው ወመርከፈ አሚነል ቡንያን ከህንጻ ከፍ ያለው ቀንጠራ ይባላል وهذه القنطره في قنطره قيل تبلع هي طرف الصراط يصراط قاف نو تبلع مما الى الجنه حجنت بكل يالو يصراط راسه قاف نو شو غير يتيازنو بلوا تشاغرو مولون كتشاغرو بحالا جنت قودانا سيغبو ذلديون يرسو يصراطين ذلدي يرسو قاف لا يالو قنطره يبالا ان وين دغو راسه يقال لبشاو يالا انستنيا ذلدي نو قنطره يتاغدو بتبوتا يعنمن قرن تشاغرو بحالا وهذه القنطرة الثقيلة هي طرف الصراط مما يلي الجنة جنة قطلو يالو راسني سالم انقدنو ودعنانو بوثانو تبلال وثيلة فليلا دقمو هي صراط آخر هر ليلا دلدينو عالو خاصا بالمؤمنين امانين ستاين يهدفت وانو تلق صراط جهنم يميقضو يجنة عبرون يتموت يتنتباتلو يكرا لجهنم مالت كلالي بوثالو لنالال من تقوصي يتلفو اسكروتال يزندنا የሰው ሀቅ ምናምን ምናምን የፈረቀው የፈረቀው ምን ያደረገው ነገር እየጠለፈ ወደ ጀሃነም ያወርደዋል ተውሂድ ሽርኩ ምናምን እየጠለፈ ጥላቸዋል እየተመረጡ እየተመረጠ እየተመረጠ መጨረሻ ላይ አማኒዎች ብቻ ይቀራሉ ቀንጠራው ላይ ያሉት አማኒዎች ናቸው ተሻግረውታል ቀንጠራው ላይ ያሉት ቀንጠራም ይመለሰናል ወጥይላ ሄ ሲራቱን አኸር ሌላ መንገድ ነው ካፉን ለየቻለ ቢልሙኢኒን አማኒዎች ብቻ የሚፈቀሙት መንገድ ተሻግረዋልና አማኒያኖች ከተነሱ ቀንጠራው ላይ ያሉ ራሱ ቀንጠራው ላይ ምን አለ ማለት ነው መታገድ አለ አረፋ ተልቂያማ ላይ ያለው ቂፋስና ቀንጠራው ላይ ያለው ቂፋስ ይለያያል ተቂያማ ሜዳ ላይ ሆኖ ምን ይደረጋል ቂፋስ ይካረማል ስራ ይነዘናል መጽሔቱ ይፈጣል ብዙ ነገሮች ይከናወናል በደል ሁሉ ክፍያ ይፈጸማል ወላሽን ቀንጠራው ላይ ያለው ቂፋስ ደግሞ አነስተኛ ቂፋስ ነው እንድትከለ ነው እንዲገቡ ምን እንዳይኖራቸው አነስተኛ የሆነች በደል ማስተዛል እንትን ሲፋፍም ይከለሩ ያንን የሚያስገባ ከሆነ መጀመሪያ ሰላት ከሰላት ለክሽ ነው የሚከናወነ ሰላት ላይ እንዲወርድ ዝንድና በድሎ ከሆነ ዝንድና በአደገኛ ሁኔታ በዝንድና ተጫውተው ከሆነ ሰውየው ቀንጠራው ላይ አይደለም ፍርድ የሚሰጠው የሰው ፍርድ የሚሰጠው አረሳተል ቂያማ ላይ ነው አረሳተል ቂያማ ላይ ይዛን ይቀርልበታል ሲራጡ ላይ ሲደርስ ተጠልፎ ይወድቃል ከንቀራው ላይ ያለው አነስተኛ ወንጀሎች ናቸው አነስተኛ መባሊሞች በጣም ጥቃቅን የሆኑ መባሊሞች ናቸው እዛ ቦታ ላይ ሲፋፍ የሚሰሩ ፈውቅ ተስፉ ክፍያ ይደረጋል ለባዕድህ ምንባብ ከፊል ከከፊሉ ላይ ሲፋፍ ይደረጋል ማለት ነው አማንያን ለአማንያን አዚህ ስራ በይነሁም ልቅጣት ሲፋፍ ይካሄዳል ሲፋፍ ማለት ምንድን ያልኳቸው ክፍያ መከፋፈል ማለት ነው ምናልም ሲል መባሊም በደሉን ይከፋፈላሉ ማለት ነው فيؤخذ يوسد للمظلوم لتبدايو حقه حق ممن ظلمه كبدله حولي እንዲፈጠው እንዲከፈል ይደረጋል فيؤخذ للمظلوم لتبدايو يوسدለታል حقه يوسدለታል ممن ظلمه كبدله حولي يوسدና ለሲፈጠዋል ማለት ነው አንድ ሐዲስ አለ ሰውየው ሰዎችን ዘልሞ እሱ ሶላት አለው ጾም አለው ጂሃድ አለው ሐጅ አለው የሥራ አይነትን አካብቶ ባለሀብት ሆኖ ይሄዳል የውመል ቂያማ አንዱ እኔ መጥቶኛል ሌላው ሰርጎኛል ሌላው ገሎኛል ሌላው ደሜን አፍሳል ይያለ ይመጣና ሁሉም ይከፋፈሉት እና ይቀራመቱና መጨረሻ ላይ ምን ይሆናል ይከፍለው ያጣል እነዛ የበደላቸው ሰዎች ወንጀል እሱ ላይ ይጫና ወደ ጀሃነም ይወርዳል ይላል አይደል ይሄ ቀንጠራው ላይ ነው ወይስ አረፋ ተልቂያማ ላይ ነው አረፋ ተልቂያማ ላይ ነው የሚካሄደው ለምን ጀሃነም መግባት ተረጋግጧል ይላል ይጃንም ስለሚገባ ቀንጠራው ላይ አይደለም ስራጥን ከመሻገሩ በፊት ነው የሚከናወነው እንደዚህ አይነቱ በደል ይሄ አነስተኛ በደሎች ናቸው ተባብለናል فإذا هذبوا كتتدوا بهالا ونقوا كتتقروا بهالا سنقيهن تهذيب عنه ما كده فإذا هذبوا كتتدوا بهالا ونقوا كتتقروا بهالا أي خلصوا كتتقروا بهالا من التبعات كونجل والحقوق كتومرت كتتقروا بهالا وذين لهم يفكر اللكوال يدخل الجنة جنة بمجبات يفكر اللكوال وقد ذهب ተወግዶ ማፊ ቁሉቢ ባዕዲህም ከፊሉ ልቦና ውስጥ ያለው ተወግዶ አላ ባዕድን ከፊሉ በከፊሉ ላይ ያለው ሚነል ግል ጥላቻ ተወግዶ እኮ አንድ ቀን ሰርቦኛል ዱንያ ላይ አንድ ቀን መጥቶኛል እንደዚህ አድርጎኛል የሚለው ቂም በቀል ውስጣቸው ሳይኖር ጥላቻ ሳይኖር ቅድስት ብለው ጀነት ውስጥ ይገባሉ ደስተኛ ሆነ ምንም ነገር ሳይኖርባቸው ማለት ነው ግል ሳይኖር አሁን እንቀራታለን ኢንሻአላህ የራስን እንቀራለን ጀሃነም ውስጥ የገባ ሁሉ ጀሃነም ውስጥ ተመሳሳይ እድሜ የለው በሽርክ ደግሞ ምን ተዓለም ይኖራል አማንያኖች ደግሞ ሁሉም የነፍሳውን ያክል እንደየድግሪ ይላያል አመት ሁለት አመት አንድ ሳምንት አንድ ወር አንድ ቀን ሁሉም የወንጀሉን ያክል እየተከተለ ወደ ጀነት ይመለሳል አማንያን ማለት ነው ማን ካነ ከልብ ይስካለ ዘራ ምን ይናል ሳይخرج ጀሃነም ይወጣል ይርከል ጀነት እንደከላህ ማለት ነው ገልቶ ከሆነ وذين لهم قنطروا لي فرد كتكتبوا هلا وذين لهم تدخل الجنة جنة اللي جابوا يفكر الله جوال وقد ذهب توقدوا الله ما في قلوب بعضهم على بعض كاسلوا بكاسلوا لبوس يالي توقدوا من الغل ثلاثة وستاش يالي ثلاثة توقدوا من هيكين بس كان يعونوا اللي جابوا مالك مثلا يتم قاتلون فمسك على وصو كالة ይሄ ሰርቦኛል ይሄን ደግሞ አድርጎኛል የምትለው ሰው ልቡ ከፋስ ከመጥ በሽተኛው አንተ በጣም በሽተኛ ነው የሚያደርገው ኩላሊቱ ሳምባን ሁሉ የሚታመው በሽተኛ ነው የሚያደርገው ግን ማለት በጣም አደገኛ ነው ሄድል ወለማውካ እንደሚል ነገር አለ መስቀኝነት ያለበት ሰውና ሰው ላይ ቂም በቀል ያለበት ሰው ራሱ ተቃጥሎ ነው የሚወጣ ያንኛው ቂም ያስከበ ሰው ያለ የምትቃጠለው አንተ ቂም ያስከበ ከምትመቀኘው ሰው ያቅ መቀኘው ሰው ይነ ተቃጥሎ ነው ሁለት አይነት አዛብ ነው ያለበት የመልካማ አዛብ ይጠብቀዋል እዚህ ደግሞ ራሱን ራሱ ይያቀጠለ ነው ለዚህ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንድ የሰደበ ካለ አንድ የተቃወመ ካለ አንድ መጥፎ ነገር የበደለ ሰው ካለ አፈው ትበለው ይቅርታ በለው እንደዛ ከሆነ በሰላም ነው የሚኖር በቃ ራሃ እርካታ ደስተኛ ሆነንም ትኖር አለ በለዚያ ወጥ እያል ከምትኖር ከሆነ ኢዘን ትግሪቱ ነፍስ ፈድሩ ነፍስ ላይ كما قال تعالى ونزعنا اصوغدن الى الله جنات النيكو سوت ونزعنا ما في صدورهم لبوتاتهم يالو سنغراتك اوتكنال اولقنال اصوغدنال من غلن طلاشا اخوانن وندماماتن ينورالو جنات على فرورين بالغاوتاتهم لاي متقابلين في فلسفه يتايو معناته سيربا مستقاقاش كستنياو يتايو معناته على شرور يسرير طوال الغاوي تشاؤل متقابلين في لفيت يتاي دستنهو عندو قاليلاو غار تيتساساك لدستن يورالو معناتو منين من لباتو يهند زارتو يهند زارتو سميبال نغيري ووش جنتو سقياني ميبالي جنتو سقلاچا يلو جنتو سمزغاغات يلو جنتو سدبرت يلو جنتو سنتو نغير مناسبو كله بزيو يمياسبل نغير كله اتسمو يلو دارو شرور دارو شرور تعالنا الله من أحيي كلمة والله ونزعنا أصوغر ما في صدورهم بل بوسا سوسيا اللون من غل تلاتشان أصوغرين لا هي تلاتشان من وقره هي قرآن نجرن هي تبوت علينا تلاتشان من وقره غل دو وقر اللاتشان من درقه هي تنس كان طرعوا لهم ما شاء الله أول من يستفيع باب الجنة واول من يدخلها وشفاعه النبي صلى الله عليه وسلم فاي مالك ينجمروا دي جنتن بر يناستفتك واول من يدخلها نجمر يا ينيغبوت معناتهم شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم ان يا نبيون عمالجنك ان ملكتالن بالسجده اول من يفتح باب الجنه يجنتن بر نجمر ينقفوت يناستفتو سو مالك ሳይሆን መየፍተሲሁ እስተፍተሐና ፈተሐ ይላያ መጀመሪያ የሚከፍተው ሳይሆን እንዲከፍተለት ፍቃድ የሚጠይቀው የሚያንቋቋው አወሉ መየፍተሲሁ ባለልጀና የመጀመሪያው የጀነትን በር የሚያስከፍተው ወአወሉ መየርሁልሃ መጀመሪያ የሚገባው ማን እንደሆነ እናያለን ወሸፋዓቱ ሚን ሰላላሁ ዐለይሂ ወሰለም እና የነቢዩን አማላጅነት አማላጅ እሱን አማልዱስ ምጥሎራለሽ ሸፋዓት ያረሽ ሸፋዓት واول من يستفتح باب الجنه يجنه بر يمجنه ينقفوا ما انه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد عليه الصلاه والسلام ناشي واول من يدخلها يمجنه يمجبات نبي عليه الصلاه والسلام ناشي واول من يدخلها من الامم كهذوش تجمو كامهات يمجنه يمجبات ما انه امته امه محمد عليه الصلاه والسلام ينبي امته ناشي نبيها اول من يدخل من البشر كله فهو لجوة مجمرة ورجنة المجابوة نبينا كي فالشاكو سيقبو دهو أمتي أمتي لأمي مجمرة تقتل أمي جابو منه نبي عليه الصلاة والسلام أمه وشناك ما هي نتمنى الحمد لله الذي جعلنا من أمتي محمد حتى تختار أن تكون نبيا نبي سمعون لمحمد أمه وقانهم كم يأكل يونا بسا يونا نقر عنه ناس تشك معه رجال ليس واول من يدخلها من الامم امته وله صلى الله عليه وسلم وله صلى الله عليه وسلم في القيامه يقامات النبي عليه الصلاه والسلام حلاته ثلاث شفاعات خوف اشراكنت حلاته خوف عمالجنت تسوقات خوف عينك معناته خوف عينك عمالوش حلاته اما الشفاعه الاولى يمجمروا النبي اشراكنت فيشفع في اهل المسيشفع نبيه يعملده اللي يفرق عنه في اهل الموقف على الموقف لي على الموقف مالك اما بوت على يسوس بسهو سوي سمكاكل فردين لستفعته راقيا الله خديثك لأنه يزان ساعت جنا يجهنم مراسو كلهم يجهنمون يجهنمون عاكب عاكب وفر النوك يجنتن من يجهنم يكنو على من دون النوك وطولون مرسو ذكا ቶሎ ግሬዳችን እንወቅ ማለት ቶሎ ይነገረን ለማለት ራሱ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አስተራቂ ሆኖ ግዜ ቶሎ እንዲቆረጥና ቶሎ ውሳኔ እንዲሰጣቸው አስተራቂ ሆኖ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቀርባል እና ያለን መሸፋዓቱ ሉላ ይሸፋዓቱ ልዑዝማ ወይንም ሸፋዓቱ ልኩብራ መቃመን መህሙድ የሚባለው ነው ታላቁ መሸፋዓቱ ሉላ የመጀመሪያው ነብዩ አስተራቂነት ፈሽፈው ነብዩ አስተራቂነት ፊአለል መውቂፍ አለል መውቂፍ እቃማው ሜዳ ላይ ያሉትን ህዝቦች حتى يقضى بينهم በመካከላቸው ፍርድ ይገኝ እንድስጥ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያስታርቃል አማላጅ ሆኖ አላህ ፊት ይቀርባል ምን ሲባል ሚዛንም ይምጣ ሂሳብም ይጀመር ሲራጥም ይዘርጋ እና ስራው ይጀመር ብለው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከከለ ጀነት ይባይግባ አይደለም አሁን ምን ይቀጥል ነው ሚዛን ይምጣና ሂሳብን መወራረድ ይጀመር ለማለት ነው የጀነትም የጀነት ይጋንም ይጋንም መሆኑን እንድታውቁ የመጀመሪያው አስተራክነት حتى يقضى بينهم بمكاكلاتهم فردنا بيين انتسر بعد أن يتراجع آدم آدم انبي كالبو هالا آدم كافة جفتة بو هالا مالسي آدم كافة جفتة بو هالا ونوح نوهم كافة جفتة بو هالا وإبراهيم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم النزي كله كافة جفتة بو هالا عن الشفاعة شمان مالس حتى تنتهي إليه مثل الرسالة وجه نبيه كجفتة لشيطة شفاعة الكبرى ونهي تعلقونه هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم مجمع رئيس وجود ودى أباتاتهم المهدو ودى أباتاتهم ودى آدمهم المهدو قولوا حديثهم عن عبد الله سؤاله بعد أن يتراجعك فقبوها لآدم آدم أن يالسلم كالبوها لآدم نوهم من دزو إبراهيم من دزو موسى عيقى بن مريم عن الشفاعة ما مالذين ألسلم كالبوها حتى تنتهي إليه مدرش علي نبي يقار شجرسا بسماء رجل وأما الشفاعة الثانية أولى الثانية نبي يعمل جنة دزم فيشفع في أهل الجنة فجنة سوش زوري علينا نبي عليه الصلاة والسلام عبر دارهم المكرو حيرخل الجنة جنة بجنة يا جنة سوش جنة يقبو بلودكو ليلة عمل جهنة ገፋቸው አለ እሺ የጀነት ሰው ጀነት እንዲገቡ ሁለት ወሃታን ሸፋዓታን እነዚህ ሁለት አማላጆች ካስቆታን ይለሁ ለነብዩ ሰለዩ ናቸው እነዚህ ሁለት አማላጅነቶች ማለት ነው እነዚህ ሁለት ሁለቱም አረጋት አንድ መውቂፉ ላይ ያለው እንትኑ የፍርዱ ፕሮሰስ እንዲጀምር ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ግዜ እንዲቆረጥ ማስደረጋቸው አንድ የጀነት ሰው ጀነት እንዲገቡ ማስተረቃቸው እነዚህ ሁለቱ ለነብዩ ብቻ ተሰጥቷቸው ወአመ ሸፋዓቱ ሳሊካ ነብዩ ሶስተኛ የሚያስታርቁ ሶስተኛ አይነት አስተራቂነታቸው ደግሞ ሸፋዑ ነብዩ ያስታርቃሉ ሲመንስ ተሐቀናር እሳት የተገባውን አካል እሳት የተፈረደበትን አካል ማለት ነው ሙእሚን ሆኖ ወንጀል ኖሮበት እሳት የተፈረደበትን እሱን ያስታርቃሉ አመ ሸፋዓቱ ሳሊካ ሶስተኛ አስተራቂነት ሸፋዑ ነብዩ ያስታርቃሉ ሲመንስ ተሐቀናር እሳት የተፈረደበትን አካል ወሃዲ ሸፋዓ ይሻማላጅነት ለሁ ለነብዩም ናት ወሊሳኢሪ ነብዩን ወስድቅን ሌሎች ነብያቶችን ሌሎች ስድቆችን ወሃይሪን ሌሎች አላህ ባሩሽን ያሳርካሉ መላእክቶችን ያአላህ ወልዩ ሌሎች ሁሉ ይገባቸዋል አላላ ቃማኒያ አላህ ባሩሽን እዚህ አላህ ባሩሽ እነዛ ሁሉ አሳራቂ ሆነው ይቀርባሉ ለነማን ማለት ነው የጋራ አሳራቂነት የት ላይ ነው የሚገናኘው ይመን ይስተሐቀና እሳት ሊገባ የተፈረደበትን አካል በማሳረቅ ነብዩም ሌላውም ነብያቶች ተመሳሳይ አቋምን አላቸው ደረጃ አላቸው። وهذه الشفاعه الاول لسائر النبيين والصديقين وغيرهم فيشفعوا نبيا ما لجعل لمن استحق النار اساس يتجبون يتفردبت اكل الله يدخلها اندايجبا قرط يادرقال ويشفعوا نبي عليه الصلاه والسلام يستارقال لمن دخلها يجبون اكل اي يخرج منها اندوطا او يخرج منها اندوطا اندوطا ما لجعل يجبون يالجبون اساس يتفردبت ارا يغبا የገባውን ደግሞ ይውጣ ብለው ያማልጋሉ ይሄ አንድ ይሄ ሌሎች ያአላህ ባሮች ሁሉ ያስታርቃሉ ዝላይ ሁሉም ተካፋይ ሁለቱ ግን የመጀመሪያዎች የነብዩ ሸፋዓዎች ፋሶታ ነው ነብዩ ብቻ የተለዩ ማዕረጎች ናቸው ገልጣቸዋል ግልጽ ነው አንዳንድ ያከየ ግጥፈልኝ ይረዝም ስሙ ተብራድኩ አሪፍን ልከላላችሁ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቡኻሪ ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው ከአቡ ሁረይራ የተዘገበ ሐዲስ ነው አንነ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قال እንደሃል ነብዩ ምን አሉ አነ ሰይዱ الناس يوم القيامة እኔ የቂያማ ቀን የሰው ልጆች አለቃ ነኝ ወአልፈድሩ ነፍሲ መዛሊክ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ሆነ አሉ يجمع الله الناس الله ሰዎችን ይሰበስባል አላወሊን ወልአኺሪን የመጀመሪያውንም የመጨረሻውንም ይሰበስባቸዋል ሲሰዒድ واحد አንድ መድረክ ላይ ይሰበስባቸዋል ይስሚዑ ሁዳኢ አንድ ከዳር ሁሉንም ያስተማቸዋል ከዳር ጋር ድረስ አንድ ከዳር ያስተማቸዋል አንድ ቦታ ላይ ምን ይላሉ ማለት ነው ተጋግተው ይሰበስባሉ ለማለት ተፈልጎ ነው ይስሚዑ ሁዳኢ ወይንፈዱሁም البصر አንድ አይን ዘልቆ እስከ መጨረሻ ድረስ ያያቸዋል وسدوا منهم الشمس آية كربالة فيبلغ الناس من الغني والقرب ما لا يطيقون يسولجون ما يسولجون في الجبال ولا يحتملون ما يتقاطعون في الجبال يسولجون يثبت علينا أن يسولجون لهم في عرفات القيامة كما ميدالا تسلسبوا على المالك السبوت لذلك اليوم لنستعد اليوم للزائلات زاريلين تجلس لما جديد أكبر سيقول الناس سوّتين بهلال فتعامل الدنب أبرالي سوّت قماشو دلائي هدان قماشو دساك هدان قماشو بلامو ساتمال أو توستنال من يتأدك أن يهون من يقعون غير الله يجنة هناكم يجهنم هناكم يتوسنة تكتون الله يسوّه السياسفروا من عنده هناكم فتعامل الدنب أبرالي فزي ساعة من يبابا لالو سوّت على ترون يبابا لالو ورشبر يهون حتى يمتعل لك شيئا እንዴት እንቀጥጥ ሆነ ምን ይዘውና አጥተን ምን ጠብቀውና አጥተን እንዴት ኩነን እስከመቼ ድረስ ነው 50 ሺህ አመት ነው የሚቆመው አስቡ እስኪ 50 ሺህ አመት 50 አልف سنه على موقف واحد عند ميدان ላይ 50 ሺህ አመት 50 ሺህ አመት በዚህ ሰዓት እንዴት ይባላል አላተረውን ማቀርበ ለገዲኩም የደረሰብልን አታዩም እንዴ አላተንዱሩ ለመጀሽ ፈውለኩም ለአረብኩም ወደጌታችን ያቀረጣችሁን ሰወረ ለምን አንፈልግም ይባላል ይቆል بعضهم لبعض ፍርሰታችሁ እንዴ ይላል አለይኩም ቢአደም አባታችን አደም እንዴ ይባላል ሰያቱለሁ አደም ጋር ይመጣሉ ይቆል ለለሁ አደምን እንዴ ይባላል አንተ አቡል በሸር አንተ የሰው ልጅ አባት ነህ ከለከከ الله بيدك الله በጅ ፈጥሯል ወነፈከ فيك من روح كنفس نفضل وامر الملائكه فسجدوا له ملائكتنا عزذ ስንዳድ ዘውላል ታላቅ ደረጃ ያለህና አንተ የነብይ የሰው ልጅ ሁሉ አባት ነህ አላተራ አትመለከተም አባታችን ለማናህ ነው ያለንበትን ጉዳካይን ሳይቆል ይላቸዋል እነ ረቢ እኔ ጌታዬ ይላል አገዲ በሪዮም ዛሬ ተቆጥቷል አገዘበን ቁጣ ተቆጥቷል ለኔ غضب قبله مثله ካሁን በፊትም እንደዚህ ተቆጥቶ ያቀም ወለየግሊባ ወለየግደባ بعده مثله እንደዚህም ካሁን በኋላ ይቆጣል وإنه نظر دهن لا شاء الله ده نهاني عن الشجره كذا في كلكل ينبرني ذاكان انداكن كتبل ينبرني انا مش فاعطيته جتاين ونجلكت يتكلكلكت النجر فصل نفسي نفسي نفسي راسين راسين راسين وقال لكم شنو قال لي لهون راسين دي نو يلا اذهبوا الى نو فلين تمنينا ودنو في لا شاء الله فيأتون نوحا أنه زند مطال فيقولوا لي مطال يا نوح أنت نخوي مطال إنك أنت أول الرسل ورسل كما جمّرون إلى أهل الأرض إذا مدلك التلاك رسل كما جمّرون وكال سماك الله عبد الشكورة نسكن باري أبنو جيتا سيامي ستوال اشفع لنا راس شاركا للعربيك ودي جيتا فلا شرع سملكة أنت نوح إلا ما نحن فيه يالا نبت أوتي عالما سملكة فيقول كما قال آدم آدم من دالي لا تشوال ጌታዬ ተቆጥቷል ምን ጌታዬ ተጋሪ መከረባል ፍልም ማለት ወይነው ከርካነት ለዳዋ አንድ ርግማን ነበረች ያውቶ አላቆሚ ለህዝቡ ስለያ ያስተላልፍኳል እንዳላጥፋቸው ወላ ተገር አለል አርቲ ደያራ ብሏል አይደል ምድር ላይ አንድም ሰው እንዳታስፈልቅም አድርግልኝ ብሎ ዱዓ አድርጎባቸው ነበር እዛም ነው በጥፋን እንዳለ ይወደም በማዕበሉ ማለት ያችን ዱዓ ማድረግ ማድረጌ እኔ ዛሬ ጌታዬ ፊት ላስጠቃኝውን ኩል የሰው ልጅ ስለዛ እንዲጠፋ አድርጌ ጠቃኝውን ሰውዬ ዛሬ ነው ጌታዬ ስላልቀርብ ነው ይላል ይዛሃቡ ሂዱ ኢላ ኢብራሂም ወደ ኢብራሂም ሂዱ ያልችልም እኔ ለዚህ ደረጃ አስየለኝም ማለት ነው ሰቱ ኢብራሂም ኢብራሂም ጋር ይመጡና ተቆሉን ይላሉ ያ ኢብራሂም አንተ ኢብራሂም አንተ ነብዩላህ ወኸሊሉ አንተ አላህ ነብዩ አላህ ኸሊልነ ምስረኛ ያአላህ ወዳጅ ነህ እጅግ ቅርብ ወዳጅ ምን አህለል አርድ ከመድን ሰዎች ትምርት ይሆን ከነ እስፋለና አስተርከን ኢላ ረቢክ ወደ ጌታ አስተርከን አላከራ ኢላ ማናህ ነው ያለንበትን አታይምነ ይሉታል ተቆሉ ከማ ቃለ አደም አደም ያለውን ይላል አደም ምን ብሏል ጌታ በጣም ተቆጥቷል ካሁን በፊትም ካሁን በኋላም የማይቆጣውን ቁጣ እና ወቀር ከደርቱ ሰላተ ከደባት ሶስት ሸቶች እንደ ጌታ ላይ ዋሽታለ ይዛቡ ኢላ ሙሳ ወደ ሙሳ ሂድ ይላል ሶስት ሸቶች ምን ነበሩ ምን ምን ነበሩ ሶስት ሸቶች ምንድናቸው አንደኛ እኔ ሰጪ ማለታቸው ኢብራሂም እኔ አሙኛል በሽተኛ ነኝ አሉ ወደ እንትን ለኢድ ለማክበር የሚሄድበት ሜዳ እነሂ ስሏቸው ኢብራሂም የሆነ ያሰቡት ነገር አለ ስላላውቀዋል ምን ፈክሪት አድርገዋል እንትኖችን አውታቶችን ለማሰባበር ማለት አይ እኔ ሰጪ ምን ዛሬ አሙኛል አልሄድም ማለት እኔ ሰጪ አሙኛል አልሄድም ማለት ሰዎች ሄዱ ኢብራሂም ገቡና አውታቶችን ከሰበሩ በኋላ ተልቁ ላይ አስቀመጡ ኋላ ሲጠይቋቸው ከርፋ አለሁ ከቢሩሁን ሀዛ ይህ ታላቁ ነው ያደረገው ትልቁ ነው የሰባበራቸው አሉ ሁለት ሶስተኛው ሳራ የማናት ስምንህ ናት ሲባሉ ነብዩላህ ኢብራሂም ምን እናታሉ እህቴ ናት አሉ። በጣም ቆንጆ ስለነበረች ይቼናት ቢሉ ኖሮ አደጋ ሊደርስባቸው ስለሚችል ይሄን ስለተጠቅመው ራሳቸውን አድነዋል። እሚገርመው እኔ ሶስት ውሸትን በጌታዬ ላይ ዋሽቻለሁ ብሎ ኢብራሂም የተናገሩት ለአደሙ ለተዋዶ እንጂ ውሸት አይደለም። ሶስቱ እሚሰጥኝ ማለታቸው ነው በሽተኛ ነኝ። አዎ የእናንተ ኩፍርና የእናንተ ሽርክ እኔንም ራሱ አሳምሞኛል በሽተኛ አድርጎኛል ማለታቸው ነው። ይገባው ارفعله كبيرهم هذا تلقوا له ان يدرجوا مالفاته الله تعالى وحياله الله تاؤتاتن تمامروا اشوال بإبراهيم عما كان يمتنا تكتلا هذه أختي مستاشون اهتينات مالفاته نعم هي أخته في الإسلام في إسلام بهاي ما نتبدل نسول جنة سيطاتشونا وشكا المسر اذهبوا إلى موسى ودى موسى هدو موسى داري مقالو يمتال يا موسى أنت رسول الله أنت يا الله ملك سنانا قبلك الله برسالتي الله بملك የበላ አድርጓል ወዲ ሰላም አላህ አናግሩሃልና አስታርቀን ይላሉ። እካቸውም እንደዚሁ እኔ ጌታ የተቆጥቶብኛል ያላዘዘኝ መስፋት ያለውና አላስታርቃቸውም እኔ በዚህ ደረጃ አይገባኝም ይላሉ። ሂድ ወደ ኢሳ ይባላል። ኢሳ ዘንድ ሄድና ኢሳን ይላል አንተ ኢሳ ሆይ አንተ አላህ ቃል ወደ መሬም የተሰለፈው ወሮህ ምን ከሱነክሱ ፋንዱ ነው ወከለንተና ሰውችን አናግራል ሲልመህዲ ሰብያ ህፃን ሆነ አንቀልባ ላይ ባለበት ጊዜ እሽፋለና ይላረብ ወደ ጌታ አስታርቀን ይላሉ። ታቸው ኡዝራ ይናገሩ ታቸው ምን አይናገሩ እሳ ምን አይናገሩ ምክንያት የላቸው። አንድ የሚሉት አባባል አለ እሱ ሰነድ የለው እኔ ሰዎች አትግ ተገዝ ይሳለላችሁ ተገዝተውኛል ያአላህ ልጅ ነው ብለዋል ስለዚህ ጌታዬ ስለቀርብ የሚላሉ ይባላል። ላ ወለም የذكر ዘንበል ነው የሚለው ሐዲስ ሙፈተቀ ላይ ሐዲስ ወለም የذكر ዘንበል ወንጀል አልተናገሩም። እንደዚህ እኔ ህስተታለብ ይላል አልተናገሩም ግን እኔ ደረጃ አይደለም ያለው ከዛው ኢላ መሐመድ ወደ መሐመድ ሄዱ። መሐመድ ጋር ይመጣሉ። ነብዩና አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይቀርቡና አንተ ኻተመ ሩሱል አንተ ነብያቶች ነው መጨረሻ ስለሆን ካስታርቀን ይሏቸዋል። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አርሽ ስር ሲጅድ በማድረግ ኡማውን ያስታርቃሉ ማለት ነው። ይሄ ሐዲስ ሸፋዓ ደመጣል ይታወቃል። ረጅም ሐዲስ ረጅም ዘከር እሺ በየነሽ ሸኹ ረህመሁላህ ሰነዲ ማድረስ ስላለብኝ በየነ ሸኹ ረህመሁላህ አላህ ይዘንላቸውና ሸኹ አብራርተዋል። ማይንተሂ ኢለይሂ መጨረሻውን ፍጻሜውን አምሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖች ፍጻሜ ምን እንደሆነ የመል ቂያማ የቂያማ ቀን የሙእሚኖች መጨረሻ ማይንተሂ ኢለይሂ የሚደርስበትንና ፍጻሜውን አምሩል ሙእሚኒን የሙእሚኖች ጉዳይ የመል ቂያማ የቂያማ ቀን መጨረሻው ፍጻሜ ምን እንደሆነ ሸኹ እንደብለው ገልጸዋል። በአደ ሲያዚህም ከተሻገሩ በኋላ የትልከ አህዋል እነዚህን ከተታቶች ሁሉ ካለፉ በኋላ በአደ ሲያዚህ ካለፉ ከተሻገሩ በኋላ የትልከ አህዋል እነዚህን ባህሪያቶች አለቲ መረ ዚክሩ አሃሚها ዋና ዋናውን እንደዘረዘር ነው ማለት ነው። ምን ምንን አህዋል አልፈዋል ምን ምንን አልፈዋል ሙእሚኖች አሁን የመጨረሻው ነው ሸፋ የሙእሚኖችን ጉዳይ መጨረሻ ፍጻሜውን ነግሮናል። ምን ምንን አህዋል ካለፉ በኋላ መውቂፈን ሚዛንን ሂሳብን ደዋዊንን ንወሸምስን ፊራትን ካለፉ በኋላ መጨረሻ ላይ ማለት ያን ነግሮናል። አለቲ ዘክራ ሸንአሚያ ፈየቁል ፈኢዛ ሁዚቡ ከተጠሩ በኋላ ወኑቁ ከተጸዱ በኋላ ኡዚነ ለሁም ፊዱኹል ጀና ጀነት እንዲገቡ ይፈቀድላቸዋል አሉ። ሰውም አማንያኖች ላይርኹሉነ ጀና ጀነት አይገቡም ኢላ በዕደ ኢዝኒ ሚነላህ ከአላህ ፍቃድ ከተሰጣቸው በኋላ እንጂ እንደው ፊራጥን ከተሻገሩ በኋላ ቀጥታ ይገባሉ ጀነት ማለት አይደለም። ሌላ ፍቃድ ይጠየቃል። ሌላ ፍቃድ አለ ማለት ነው። بعد اذن من الله تعالى الله كفكر وهلا وطلب لفتح ابوابها وطلب كتفلج بهالا لفتح ابوابها بر اللي كفتلاچو كفلجوا بهالا نو ودي جنات يجيبوا اذن بعد فاذا خذوا ونقوا اذن لهم في دخول الجنه فهم لا يدخلون الجنه جنات يجيبهم امانيات ፍራጥን በመሻገራቸው ብቻ ኢላ በአደ ኢዘኒን ከተፈቀደላቸው በኋላ እንጂ ኢነላሂ ተዓላ አላህ ከፈቀደላቸው በኋላና ወጡ ሊበል ፈትህ አብዋቢها በሯ እንድከፈት ከተጠየቀ በኋላ እንጂ። በር ከፈቱ ይባላል አንኳኩቶ ነው። ቁርአኑ ምን ነበር የሚለው? حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها ነው የሚለው ጀነት ስትሆን። حتى اذا جاءوها አማንያኑ ይስመጡ وفتحت ابوابها በሩ ይከፈትላቸዋል ነው የሚለው። ተከፍቷል አይደል? ወኔ ተጠቀመው ወ ወፍቲሃት አብዋቡሃ በሩ ይከፈትላቸዋል። የጀሃነምን ሰዎች ደግሞ ሲገልጽ ምንድነው? حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها من بره جن ولجهنم سمت وجهنم سوت جنة كفتهنا بين وصلنا من بره زين يوري إياك ألم أنه جنا بر اللي كفت ما انقاقوا أتلا سجر سلم يفتر على الله تكفتو كذا جايتو متبك إن بربت جنة نبري من إياك وصل لا تكفو أكفات أكال الله من نبيه عليه الصلاة والسلام لنبيه ما أرق لما جلسه نبيه تعلق ما أرق لما جلسه عندي شكر لما استرار الله وأول ما يستفيه ينجمر أن ينقاقه باب الجنة يجنة سنبر اللي كفت اللي سيك يتيقه محمد صلى الله عليه وسلم نبي محمد ناشو كما تصحي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنس يتزقب حديثه نبي عليه الصلاة والسلام انديلا مسلم لا يتزقب حديثه آتي أمت الله نبي عليه الصلاة والسلام باب الجنة جنة بر لا يمت أنا يوم القيامة يكاما كان جنة بر لا يمت أنا فأستفيه اللي كفت اللي فكاري طيق الله فأستفيهنا فأستفيه استفع على سنة من دون بيات والله ولا ابنه مثلا لقنا فأستفيه مالك أطلب أي استحالي اللي كفت اللي يفلق الله فيقول الخادم يجنة أباك إنده لا يجنة زبنيا إنده لا من أنت ما أن أنت إلي البر إنسان كوكو فأقول إلى الله محمد إنما محمد إنه والله فيقول إلي فيك أمرت هذه الجنبة هل أفتح لأحد قبلك كانت بستكي تلمان من ذلك كفت هذه الجنبة فلقبا إيه الله إلينا يكفت لني الله نبي عليه الصلاة والسلام والاستفتاح استفتاح مالك طلب الفتح اللي كفت لك إياك متأيك مفلق مالك أنا أول من يقرأ باب الجنة يجنة سنبر مجمر إما انقاقوا إنيني ويدخل الفقراء معي من أمتي كأمتي الشهدهج عبرون كان إذا الجبال له لمن حتى مجزة يتقر من العجب من يعرف هذا كي يتمنى الخير خمسنا يفلتهم والله بطر ما رجال يستربتهم ما يستربتهم جنا حساب بل حساب ممكن يتقر حساب بتتكل لا يلفم مثلا لا يلفم مثلا قل ما تقدوا أيكا ما تقدوا أيكا يتشن صلاة سبونه صحابيك يختارون أن يموتوا فقراء من أن يكونوا أغنياء حتى منهم كما موتين يوصلوا مموتين مرسال نبي عليه الصلاة والسلام من دنال تعرفون الدعاء وليستفتح طلب الفتح وفي هذا كشريف له لنبي عليه الصلاة والسلام يتسفى ما أرقنا وإظهار لفضله لنبي عليه الصلاة والسلام درجاتهم لمجلس لو فيه تدرقوا جنة جنات قفطة ما بتكفى في سلسلة وزن وليستفتح طلب الفتح وفي هذا كشريف له صلى الله عليه وسلم لنبي يتسفى لكنانا وإظهار لفضله لفعل لك النتاجه يتسفى مجلس آن وأول من يدخلها مجمّر النجبات من الأمم كأمة وسلم مجمّر النجبات أمة أمته لنبي وذلك يملى من دنه لفضلها تعلق سلوه نشنه درجة تعلق لنبي أمة على سائر الأمم فللوت أمة وسلم نبي عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون نحن الآخرون السابقون إنا يمشى الرشال بعثة أكر السابقون أدعني وشنن جنة بمقبات الله نبي عليه الصلاة والسلام إنا زارينا النبي جمعة نجا عيهدوش بعد غد نجا نصاروش بعد غد عيهدوش ماتش إنا كدمنا النار نحن الآخرون في الخلق في الخلق بعثة أكر مشى الرشال جنة بمقبات ومجمرة وشنن بلو نبي عليه الصلاة والسلام بخاري لكتب عليك ودليل ذلك ما في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم مسلم تزجبوا الحديث قالوا هريرة تزجب حديث الله السنو دليل دليل السنو ينبي أمة كرم لني قبع من قوله صلى الله عليه وسلم نبي من سنو قد أعطى كأمه اللي كرم ينبي أمة لني قبع عند بلوال ونحن إنيال نبي عليه الصلاة والسلام إنيا ما لتاسو إنينا أمة وشي ما لتاسو ونحن أول من يدخل الجنة جنة من نقبة ويمجمرة وشو إنيانا النال نبي عليه الصلاة والسلام قوله اندعوا وله صلى الله عليه وسلم لنبيه يقلتنا أول ما يدخل الجنة إنيانا المجمرة من نقبة وقلوا نبي عليه الصلاة والسلام كأمة هلو بشي عندهم فكأني بكل يالله برد فالصوم ملو ينبيه أمة بشانه مهيدة فقرا بكل يالله برد أجمه كل مكافلة كل مجارة مالك عندهم يجنة بر صفاته باصرة أن مكة مكاكل يعلون يأكل يهون عن صفات الله كباصرة إذا مكة درس إذن كل تقافتون يسوي جميع جميع يمالك كو كسهود عربية فوريا درس مالك زي ما كاكل يعلون هادر يجنة بر إن أكل يسرعوا الذي كفتها من برقد الله زي ما كاكل يسوي جل تموم يقبل بك أي بكل يعلون من قد يعني أمة بيتان يسوي يقبل بك غراب كل يعلون دقمو كل متكافين يعني أمة تعمل إلي لهم مالا هذي يساشي بيتان خير من يرحل الجنة أمته من أجل ذلك وإنت أعبابه قوله صلى الله قوله ابن تيمية ولو صلى الله عليه وسلم لنبيه في القيامة هي كما كان ثلاث شفاعات فوق أفترك إنك ما أرجع لك يقولها الشفاعات شفاعات منه شفاعات منه جل شفاعة لشفاعة تقولها شفاعة سنقولها رونا تاؤو زرق كالهورة تاؤو يتابت في الكورة سنقولها رميهم عندما ما لازم نسمع لهم شفاعات ما لنتبه من ولا إيه አማላጅ አማላጅ ነው ያለው አማላጅ ነው እህ ምልጃው ምልጃው አሽፋአት ግን ሽፋአት ነው ሽፋአት ልወተን ሽፋአ ማለት በቋንቋ ቅሪቃሉን ስናይ አልወሲለቱ አልወሲለቱ መቃረቢያ መዳረሻ ማለት ነው ሽፋአ ማለት ሽፋአ ማለት አማላጅ ማለት ነው ሁለት ሰዎችን የሚያቀርብ የሚያገናኝ ማለት ወሲላ ነው መካከለ ያለ አቃራቢ መዳረሻ ድልድይ እንደማለት ነው ወሲላ ማለት ወሲላ ማለት ሸፋ ማለት ወሲላ ማለት ነው ትሬካውን ካየ ነው ለምሳሌ ሸፋ ነው ምንም ብንመለከት ድልድይ እንደማለት ምንድነው ሸፋ ወሲላ በሉጋ ካየ ነው ማለት ነው የሸርዓው አይደለም በሉጋ ካየ ነው ከዚህኛው ዝም ያደርሰናል ወሲላ ነው وعرفا بعرفك ينو شفاء مالك سؤال الخير ملكا من غير ما تأيكنا للغير لليلة أكل ملكا من غير ما تأيكنا كهونا أكل لليلة أكل شفاء للجين مثاله كل سويت كفت قاله كل سويت كفت قاله عنده بجاي كهونا للو تبجاي كهونا تبجاي زنديده وبعك ذيك رغاله عند الزينو عند الزينو عند الزينو بنا مكانات من غير عن تشتي تبال الله وفلا نحن نفسه عرفا سؤال الخير خير نجر يتأيكنا للغير للزاني ولتك الله أكبر فعرف شفع مالكه مشتبقكم يتوسرتنا من الشفع شفع كم يتوسر الذي شفع مالك هو ضد الوسر يوتر ينسأل تكاراني يؤد تكاراني شفع مالك إذن نو مالك إذن نمبر فكأن الشافع لك أن مالك أكل ضمة جمروا سؤاله يسن إياكي ولا سؤال المشروع له يمناس تاركون آكال إياكي عند لايكو فإذا أن كان منفردا يعني أنه بتسنى كهون بوهالا يعني أنه حاسة بيزي كربان مالك بكا يازج من مشارك نبي عليه الصلاة والسلام يمناس تاركك مانا مانا وانجل يوتر إنه الله النور يا الله كربالا تولي له إنه وانجل إنه جيتايه إيالا نفسه ነብዩ የራሳቸውን ጥያቄ ሲደመር የወንጀለኛውን ጥያቄ ሁለቱን ኢብን አደረጉት አይደል ይሄን ነው ቪዲዮ ለአላህ ያቀርባል ሸፍ ማለት ነው بعد ان كان تنفرد ይግባሽ ይግባሽ والله አለ فكأن الشافع عملاجو اكل ثم እንደ ጀመረ ወይንም እንደ ጀመረ سؤالው የሱን ጥያቄ ሌላ سؤال ለመሽሩ ኢለው መሽሩ ለው ማለት እርቅ የሚደረግለት አካል ማለት ነው የሚታረቀው አካል እሱን ከራሱ ጥያቄ ጋር አንድ ላይ ደምሮ ዳአደ አንካነ ሙንፈሪደን ብቻኛ ከሆነ በኋላ ያንን ይዞ መሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሻፊ አነ ምን ማለት ነው? ምን ያደርጋል ማለት ነው? እሺ እዚህ ጋር ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ